والسنة التي نتكلم عنها ليس السنة كما عرفها علماء الفقه عندما يقولون السنة. علماء الفقه عندما يعبرون بالسنة يقولون هذه السنة، من فعلها يجد ثوابا، ومن لم يفعلها فإنه ليس بآثم. هذا هو تعريف السنة عند علماء الفقه. لكن تعريف السنة عند علماء المحدثين عباد الله، السنة ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، هذه سنة. كل قول قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وكل فعل قام النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، فهذه سنة ويعتبر أنها سنة. وكذلك تقرير النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فعل أمام النبي صلى الله عليه وسلم كذلك تعتبر أنها سنة. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون بعض الأمور والنبي صلى الله عليه وسلم يقرهم على ذلك، فتحاسب أن ذلك أو أنها من السنة. دوزان وإسلام هذه آية تنسوما نهيزي الحديث تنسوما تمتومي صلى الله عليه وسلم زوت ستهميزة كشكمانا نمونيندو ومتومي صلى الله عليه وسلم نمونيندو ومتومي صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا ومن يشاقق الرسول نيوتك مخاليف متومي صلى الله عليه وسلم يوتك بيقبان متومي صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين له الهدى بهذا يقوبات الوظاف أقب قليف متومي صلى الله عليه وسلم ويتبع غير سبيل المؤمنين نعتقات جي أمان سنجي أما صحابة رضي الله عنه ما كان قد كما إيش يلعيش لكن سيئا جي على الفاتة من جي متومي صلى الله عليه وسلم ولا هيكوا جي أمين جي أما صحابة رضي الله عنه. Allah jalla wa ala sema nuwallihi ma tawalla, tutamuelekeza kule ambapo yeye ameelekea. Wa nuslihi jahannam wal iyad billah, na atatupa atawekwa katika moto wa jahannam. Wa sa'at masira, na atakuwa na makazi mabaya sana. Ndugu zangu wa Islam, zama zetu za leo ni zama watu wamewacha sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ima wamewacha sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam hawajui kwamba hii ni sunna. Kwa hiyo wao hawana uelewa mwingi wa dini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wao ni watu ambao wanainasibisha na dini hiyo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini hawana uelewa ipi sunna, hawajui sunna ni ipi, ipi bid'a, hawajui bid'a ni ipi. Ndugu zangu wa Islam, umuhimu wa sunna na kutahadhari na bid'a, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kila juma, katika kila juma, hisabu juma toka Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoingia mji wa Madina mpaka juma ya mwisho ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alifariki, basi kila juma, kila khutba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam mwisho anahimiza masahaba kushikamana na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na anawakataza masahaba kutokuzua katika dini ya Allah jalla wa ala na kujiepusha na kila aina ya bid'a wa iyad billah. Ndugu zangu wa Islam, leo baadhi ya watu wamekurika kwa sababu wasema mbona wengi wafanya, mbona wengi wafanya jambo fulani, mbona wazazi wetu wafanya jambo fulani. Inna wajadna abaana ala hadha wa inna taawadna hadha fala nastati an natruka hadha, la hadhi laysa ya sunna wa laysa mi'yaru sunna wa laysa mi'yaru sahih min al khata, ليس معيار، معيار هل الذين كانوا يفعلون ذلك فعلوا بالأدلة، فعلوا بما وافق السنة أو خالفوا السنة. هؤلاء وكفان وزيوات جماعتات وليفان مامو كتكا جي أساوى جي أمتوم صلى الله عليه وسلم أم ولقليف أمتوم صلى الله عليه وسلم. جو الله جل وعلا سيما فليحذر الذين يخالفون الأمر ولنتحذر ولوات ونخالف أمر يمتوم صلى الله عليه وسلم. قد كآية نجين الله سيما فلا وربك لا يؤمنون هاو سوى مين، فلا وربك لا يؤمنون هوا تكون إيمان maalum, mpaka wakufanye wewe mtume ndio hakimu kwa yale yaliyotokea baina yao. Anta tahkumu bainahum wala shaka anna nabi sallallahu alayhi wasallam yahkumu bima jara au bima yajri baina sahaba bil adl, wan nabi sallallahu alayhi wasallam adil. Fan nabi sallallahu alayhi wasallam idha hakam baina ma jara au baina al-ashya allati wal umur allati kan yajri baina sahaba, fan nabi sallallahu Allah jalla wa ala yaqul fala rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka bima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja, wasipatwe na dhiki kwa yale uliohukumu. La yajidu fi anfusihim ba'da an hakama an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ibadallah, leo niulize wewe Muislamu, ni sunna ngapi za Mtume swalla Allahu alayhi wasallam umetekeleza? Mtume swalla Allahu alayhi wasallam anasema a'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa aqallu man yatajawazu dhalika au kama qala alayhi salatu wassalam, umma wangu ni baina ya miaka 60 na baina ya miaka 70. Watu katika umma wangu umri watakaoishi ni baina ya miaka 60 na baina ya miaka 70. Wapo wachache Mtume swalla Allahu alayhi wasallam anasema ambao watapita zaidi ya miaka 60 na miaka 70, lakini wachache. Sasa miaka 60 ambayo Mtume swalla Allahu alayhi wasallam ameieleza, ameitabiri Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, je, wewe umenusuru sunna gani ya Mtume swalla Allahu alayhi wasallam? Sio sisi leo tunaojipiga kifua, alasna nahnu alladhina nad'i annana nuridu dawla islamia, alasna nahnu? Sio sisi leo ikitokea kadhia Palestina, ikitokea kadhia, sio sisi tunaingia katika maandamano ibadallah, tukiandamana tukisema nurid dawla ta islam, dawla ta islam, hujasimamisha hata sunna moja ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, wala sunna fa'altaha wala sunta wala sunna aqamtaha lin nabi sallallahu alayhi wasallam, hakuna sunna hata moja umeifanya usema dawla ta islam. Sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam wewe usichezea, wasitarau wawadharau watu wanaoshikamana na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, wawadharau. Niwapatie mfano ibadallah, Sheikh Muhammad al-Amin al-Shankiti rahimahullah katika adwan bayan anasema katika tafsir ya ibn la taqud bi lihyati wala bi rasi inni khashitu an taqula farraqta bayna bani israil ولم ترق بقولي. كتك تفسير هي آية شيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله أسمع لا يعلم في تاريخ الإسلام الذين فتحوا البلاد والأمصار لا يوجد في أي غزوة غزاه النبي صلى الله عليه وسلم أو غزاه الصحابة رضي الله عنه لا يوجد الذين كانوا يحلقون لحاهم. Hakuna hata ghazwa moja, hakuna hata vita moja masahaba radhiallahu anhu walikwenda kupigana wakafungua nchi wakafungua sehemu zikawa ni sehemu za Kiislamu, hata moja haijulikani ambao sahaba mmoja alikuwa kinywa ndevu. Hakuna. Wangapi kinywa ndevu? Wangapi kinywa ndevu? Kam minna nahliq lihana. Si sahaba wanaosema nabii sallallahu alayhi wasallam alikuwa kana nabii sallallahu alayhi wasallam wa kunna na'rifu qira'ata nabi sallallahu alayhi wasallam bitaharruki lihahu. Si mtume sallallahu alayhi wasallam, si masahaba walikuwa kimuona mtume sallallahu alayhi wasallam wakati anawasalisha ndevu zake zicheza, si masahaba. Fa sunna ya kuweka ndevu, umeweka ndevu waogopa, au wasema sitapendeza, au wasema nitakuwa mchafu. Yuhadithu ba'dhum wa yaqul والله اني لا اشارك من يحفي لحاه, اني لا اشارك من يحفي لحاه, مين ستكونوا مين ستقول انا يلي ambaye ananyoa ndevu ana anaweka ndevu. Nikamuuliza kwa nini hasa sababu mchafu? اقول ما تسمعون استغفر الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ndugu zangu الاسلام maashira almuslimin, ni lazima tuwe sensia na dini yetu, lazima tuwe sensia na dini yetu. Wasiokuwa waislamu baadhi yao wako sensia na dini yao, wako very seriously na dini yao. Sivyo sisi tunapodhani, ndugu zangu. Sivyo tunapodhani. Mtu anatoka na mahubiri, anakwenda katikati ya soko, anatoa anahubiri bila aibu, bila ya kuona taabu, anakaukwa na sauti, anaitetea ile ambacho anahubiri. Sisi ambao dini yetu ni ya haki, tunaona haya kuitangaza dini yetu, tunaona haya kutekeleza maamrisho ya Allah jalla waala. Sisi tunaona haya kutekeleza yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha na Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu yuqal annahu kana min ashaddi nnas ta'asiya bin nabi sallallahu alayhi wa sallam. Jaa Abdullah ibn Umar fi subaqati qaumin fabala qa'iman wa qala رأيت في هذا المكان رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان يبول وهو قائم. فجاء عبد الله بن عمر في نفس المكان الذي بال عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبال فيه أشد أسيا. عبد الله بن عمر alikuja sehemu ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam amekojoa, akasema hapa mahala Mtume amekojoa na mimi naja na kujua hii sehemu ili mkojo wangu uwe sawa, yani uwe ni katika au uwe ndani ya mkojo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kweli mkojo kuwa ndani ya mkojo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio, lakini vile alivyokuwa anashikamana, anakwenda kila step ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ampiga. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, sunna ni kujidhatiti moyo, ni kujidhatiti moyo. Wallahi uzuri wetu unapotea, uzuri wetu utakwisha, urembo wetu utakwisha, lakini kitabaki amali yetu mbele ya Allah. Waonaje wewe ukakutana na Allah subhanahu wa ta'ala wakati mashaallah sahibu liha una ndevu ya Abdullah anak, Allah anakuridhia, unaonaje wewe? Na walillahi alhamd, tuko na uhuru walillahi alhamd, na nasalu Allah subhanahu ayahfadha ulati umurina, tuko na uhuru walillahi alhamd, na viongozi wetu Allah wahifadhi. Tuwapenda viongozi wetu katika nchi yetu, kwa sababu ndio ambao wanatudumishia amani, ndio ambao hawalali kwa sababu ya amani yetu. Hawa viongozi wetu walillahi alhamd hawatuteti kabisa katika kuweka ndevu, ni sisi wenyewe. Mtu asiyekasema mimi bana naogopa kuweka ndevu kwa sababu labda serikali yakataza, la, serikali yetu mashaallah, serikali nzuri, serikali na huruma na watu wake, serikali ambayo Allah ijalie baraka. Na sisi yafaa kuombea dua viongozi wa Kiislamu, yafaa na ni wajibu wetu kuombea dua viongozi wa Kiislamu, kwa sababu kitengea wale viongozi na watu pia watatengea. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, yafaa turudi katika njia ya masahaba radhiallahu anhum. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.